حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول kita juga di sini dan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye. Rasulullah.